قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا أيها الإخوة في المجلس الماضي من باب الآنية، ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في باب الاستنجاء. تفضل. نعم، الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها، وذلك لأن فيه قطعا للأذى. هذا هو تعريف الاستنجاء في اللغة. أما تعريف الاستنجاء في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل بماء، إزالة حكمه بحجر ونحوه. إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. تلاحظون أننا قلنا في الماء إزالة خارج من سبيل، أما الحجر فقلنا إزالة حكمه ولم نقل إزالته بحجر، وذلك لأنه سبق معنا لما ذكرنا الماء الطهور أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا هو. أما الاستجمار في الحجارة فهي طهارة حكمية، والاستنجاء يطلق على استعمال الماء، ويطلق أيضا على استعمال الحجارة وما يلحق بها. أما الاستجمار فإنه خاص بالحجارة ونحوها، دون الماء فلا يسمى استخدام الماء استجمارا. وهذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اشتمل على جملة من المأمورات وجملة من المنهيات. جملة من المأمورات بعضها مستحبات وبعضها واجبات، وجملة من المنهيات بعضها محرمات وبعضها مكروهات، ثم هي أقوال وأفعال، ثم أيضا هذه الأقوال والأفعال منها ما يكون قبل قضاء الحاجة، ومنها ما يكون حين قضاء الحاجة، ومنها ما يكون بعد قضاء الحاجة. كل ذلك اشتمله هذا الباب. نعم. يستحب عند دخول الفناء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأمور. قال يستحب عند دخول الخلاء، وكذلك المراد بالخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ويلحق به أي مكان يقصد لقضاء الحاجة. فإذا أتى إليه الإنسان حتى ولو كان في البرية فإنه يقول هذا، يقول بسم الله، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، والحديث فيه ضعف. ثم قال المؤلف أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني كذلك يستحب له أن يقول هذا الدعاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء هذا في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد إذا أراد دخول الخلاء كما جاء ذلك في بعض روايات الحديث. والخبث المشهور إسكان الباء، فإذا قيل الخبث فالخبث بالإسكان هو الشر، فيكون استعاذ من الشر ومن أهله الذين هم الشياطين. والخطابي رحمه الله يقول الخبث بضم الباء، فإذا قيل الخبث بضم الباء فيكون الخبث جمع خبيث، فيكون الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. إذن يستحب له عند دخول الخلاء أن يقول هذين القولين: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا ما يقوله عند الخروج، فقال وعند خروج يقول غفرانك، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. ومعنى غفرانك يعني اللهم إني أسألك مغفرتك. قال بعض العلماء والمناسبة أنه كما تخلص من الأذى الحسي سأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه من الأذى المعنوي التي هي الذنوب والمعاصي. قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا جاء في حديث أنس بن مالك في سنن ابن ماجه وفيه ضعف. نعم. وتقديم رجلي اليسرى دخولا ويمنى بعد. تفضل. وتقديمه وتقديم رجلي اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونهي. نعم، كذلك يسن له أو يستحب له عند دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ورجله اليمنى في الخروج. قال المؤلف رحمه الله عكس مسجد ونعل، يعني وعلى العكس من ذلك إذا دخل المسجد فيقدم رجله اليمين في الدخول ورجله اليسار، فيقدم رجله اليمين في الدخول ويقدم رجله اليسار في الخروج. وكذلك عند الانتعال إذا أراد ذلك فإنه يقدم رجله اليمنى في الانتعال ورجله اليسرى في الخلع. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وطهوره وفي شأنه كله، فأخذوا من عموم حديث عائشة رضي الله عنها هذه القاعدة. أما ما يتعلق بالانتعال فقد جاء النص عليه أيضا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. واعتماده على رجله اليسرى، يعني يسن له أيضا عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، ومعنى ذلك أن يكون ثقل بدنه على رجله اليسرى. وقد جاء هذا في حديث سراقة بن مالك عند الطبراني وهو ضعيف. قالوا أيضا من حيث التعليل أنه أيسر لخروج الخارج منه. نعم. وبعده في قضاء واستتاره وازدياده لبوله مكان الإخوة. نعم، قال وبعده في فضاء، كذلك يسن له البعد في فضاء، إذا كان في فضاء فيبعد حتى لا يراه أحد، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود. قال واستتاره، كذلك يسن له استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر من أتى الغائط فليستتر. والحديث فيه ضعف لكن تشهد له الأصول العامة بوجوب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوا, يعني يذهب إلى مكان رخو, سواء قلنا رخو بضم الراء, الراء مثلثة, رخوا أو رخوا أو رخوا كلاها صحيحة. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا, والعلة من ذلك حتى لا يعود عليه شيء من بوله فيلوثه, ولهذا يسن له أن يرتاد لمكانه أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم, الأمور السابقة كلها أمور مستحبة قبل الشروع في قضاء الحاجة, ثم ذكر ما يستحب له بعد الفراغ من قضاء الحاجة فقال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله, ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. وقد ذكر العلماء الكيفية, قالوا يضع الوسطى تحت الذكر, يضع الأصبع الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه فيمسحه من أصله إلى أعلاه. قالوا والعلة من ذلك لئلا يبقى فيه شيء, فهو احتياط للطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله ونتره ثلاثا, يعني كذلك يستحب له نتر الذكر ثلاثا. والنتر من استنتر بوله إذا جذبه ليخرج, النتر من إذا استنتر بوله إذا جذبه ليخرج. وقد جاء فيه حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال, حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا, والحديث فيه ضعف. وعلى كل العلة من فعل هذين الأمرين كما يذكر الحنابلة هو مزيد من الاستبراء من البول. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. كذلك يستحب له أن يتحول من موضعه الذي قضى فيه الحاجة إلى موضع آخر ليستنجي فيه أو يستجمر, وهذا الاستحباب إنما هو إن خاف تلوثا, إن خاف تلوثا. ولهذا لا نقول إنه يستحب في مثل أمكنة قضاء الحاجة المعدة حاليا لقضاء الحاجة أن يتحول من مكانه, لأنه يكفي أن يهريق الماء ولا يخاف بعد ذلك تلوثا. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. أيضا قال العلماء إنه يبدأ في عند هذه المسألة إنه يبدأ الذكر وكذلك المرأة البكر بتنقية وتطهير ذكره أو قبره, يبدأ بقبره قبل دبره لئلا تتلوث يده إذا بدأ بدبره, والأمر في هذا واسع. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا بحاجة. نعم, لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر جملة من المستحبات بدأ في جملة من المكروهات فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة, يعني يكره دخوله دخول الخلاء, الضمير عاد إلى الخلاء أو موضع قضاء الحاجة, يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ولهذا يمكن أن يقال إن عندنا ثلاثة أحوال, الحالة الأولى الدخول بالمصحف إلى الحمام فهذا ينص علماء الحنابلة وغيرهم على أنه محرم، وأعني بالحمام هنا مكان قضاء الحاجة وليس مكان الاستحمام. دخول مكان قضاء الحاجة بالمصحف حرام. الحالة الثانية دخول ما فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى سوى المصحف مثل كتب علم أو كتب حديث، فهذه ذكر المؤلف رحمه الله أن حكمها الكراهة. ثالثا إذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى لحاجة فإن الكراهة ترتفع ويصبح الحكم جائزا. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، كذلك يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، والعلة من هذا ظاهرة لئلا تنكشف عورته. ولهذا يقول بعض العلماء إن الحكم واجب إذا كان في موضع يراه فيه أحد، لأنه لا يجوز له أن يكشف عورته لهم. نعم. وكلامه فيه، نعم كذلك يكره كلامه في موضع قضاء الحاجة حتى لو كان في البرية وهو يقضي حاجته، يكره له في هذه الحال أن يتكلم، هذا هو الأصل. وإلا فثمة أحوال تختلف عن ذلك، ولهذا يمكن القول بأن الكلام حال قضاء الحاجة تجري فيه الأحكام الخمسة، وإن كان الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة لكن تجري فيه الأحكام الخمسة. وبيان ذلك أنه يحرم الكلام بقراءة شيء من القرآن أو ذكر الله تبارك وتعالى. ثانيا يكره الكلام المباح لغير حاجة. ثالثا يباح الكلام لحاجة. رابعا يستحب الكلام إذا كان فيه تنبيه لغيره، ويصل إلى درجة الوجوب إذا لم يكن ثم غيره يقوم بهذا التنبيه. مثلا لو كان يقضي الحاجة ورأى أعمى يكاد يقع في نار أو في حفرة أو نحو ذلك، فكلامه في هذه الحال تنبيها له واجب، كلامه واجب. إذن هذه هي الحالات الخمسة: يحرم الكلام بقراءة شيء من القرآن أو ذكر الله تبارك وتعالى، ويكره الكلام المباح لغير حاجة، ويباح عند الحاجة ثالثا، ورابعا يستحب التنبيه لشخص يقع فيما يضره إذا كان يوجد من يقوم بهذا غيره. فإذا لم يوجد من يقوم بهذا غيره بحيث يخشى عليه من الضرر، كأن يخشى على أعمى الوقوع في حفرة أو نحو ذلك، فكلامه حينئذ واجب. وكما قلت الأصل في الكلام عند قضاء الحاجة هو الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. مكان قضاء الحاجة في البرية ما هو؟ قلنا مكان قضاء الحاجة في البرية هو أنه إذا أتى إلى المكان الذي عزم على قضاء الحاجة فيه، هنا يقول بسم الله ويأتي بالدعاء وتنطبق عليه الأحكام. نعم، أنا قلت لك أنه يعتبر حكم الدخول إذا أتى إلى هذا المكان الذي ينوي أن يقضي حاجته فيه، فيقول حينئذ بسم الله إلى آخر ما ورد. نعم شيخ. نعم، بعض العلماء يعبر بالمستحب وبعضهم يعبر بالمسنون، والمشهور أن كلا المصطلحين تعنيان أمرا واحدا، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما أمر به أمرا غير جازم. وبعض العلماء يجعل المسنون ما ورد فيه نص بخلاف المستحب، فيشمل ما ورد فيه نص أو كان فيه تعليل أو نحو ذلك. نعم. وبوله في شق ونحوه. نعم، ويكره كذلك بوله في شق ونحوه، يعني من بيوت الحيوانات لئلا يخرج إليه شيء يؤذيه. وكذلك قال العلماء يكره البول في الإناء بلا حاجة، قالوا كذلك يكره البول في مستحم أو الحمام. في إطلاق العلماء قديما المراد به مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، فيكره البول في المكان المعد للاغتسال ما لم يكن هذا المكان مقيرا أو مبلطا، كما هي أماكن الاغتسال الآن هي أماكن مبلطة لا تبقى فيه النجاسة، وإنما إذا سكب عليها الماء أهريق عليها الماء ذهبت. ولهذا لا نقول بكراهة البول في مكان استحمام الآن، وإنما إذا حصل هذا منه فإنه يزيله بالماء. نعم. ومس فرجه بيمينه كذلك يكره له مس فرجه بيمينه، وكذلك فرج من تحل له كزوجته، هذا إذا كان بلا حاجة، أما عند الحاجة فالكراهة ترتفع. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها كذلك يكره أن يستنجي أو يستجمر بها، وهذا من باب أولى. إذا قلنا إن مجرد مس الفرج باليمين مكروه، فإن مباشرة الاستنجاء والاستجمار بها هذا من باب أولى. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم. واستقبال النيرين يعني قالوا أيضا يكره له استقبال النيرين، والمراد بالنيرين الشمس والقمر. وقالوا العلة في ذلك هي أن نورهما من نور الله تبارك وتعالى، والأقرب والله أعلم أنه لا يقال بالكراهة لأنه لا دليل معتبر على ذلك. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبته فوق حاجته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم، فلما فرغ من الكلام في المكروهات المتعلقة بقضاء الحاجة شرع في الكلام في المحرمات، فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. والتحريم ليس تحريما مطلقا، وإنما هو على المذهب في غير بنيان، أما إذا كان في بنيان فإنه لا بأس من ذلك، ويكفي على المذهب مجرد الانحراف عن القبلة، وكذلك يكفي إذا كان بينه وبين القبلة حائل، حتى ولو كان في الصحراء على المذهب إذا كان بينه وبين القبلة حائل، قالوا أقل شيء كمؤخرة الرحل، يعني كقدر شبرين تقريبا، كقدر شبرين نصف متر أو نحو ذلك، إذا كان معه حائل بهذا القدر فإنه يكون في حكم البنيان، وبناء عليه لا يكره أو لا يحرم عليه الاستقبال أو الاستدبار. فإن قلت: وما هو الدليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ فالجواب: الأدلة في ذلك متعددة، ومنها حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المدينة، لأن القبلة بالنسبة للمدينة هي جهة الجنوب، فإذا حصل الانحراف إلى الشرق أو إلى الغرب حصل بذلك الانحراف عن القبلة. وها هنا سؤال، وهو: تحريم استقبال القبلة والاستدبار هل هو في حال قضاء الحاجة وفي حال الاستنجاء أيضا؟ الجواب: لا، على المذهب أن التحريم مقتصر على حال قضاء الحاجة، أما استقبال القبلة أو استدبارها. أما استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستنجاء فهو على المذهب مكروه، هو على المذهب مكروه، لأنه غير داخل في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ونحوه كما سبق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولبثه فوق حاجة، يعني يحرم أن يلبث فوق الحاجة. قالوا: لأن في ذلك كشفا لعورته، ولأنه مضر كما يقول الأطباء، والأقرب والله أعلم أن هذا لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما يقال بالكراهة. نعم. ثم قال: وبوله في طريق، يعني يحرم عليه أن يبول في طريق، وكذلك في ظل نافع، وكذلك تحت شجرة عليها ثمرة، حتى ولو لم تكن ذات ظل، لأنه ينتفع بثمرتها. ذكر المؤلف رحمه الله كما تلاحظون ثلاثة أشياء: طريق وظل نافع وشجرة عليها ثمرة، ويلحق بها ما في معناها، مثل مكان للتشمس في زمن الشتاء، فهو في حكم أو في معنى الظل حال الصيف، لأن الناس يطلبونه في الشتاء كما يطلبون الظل في الصيف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. فالاستجمار إذا جمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، فالسنة أن يبدأ بالاستجمار ثم يثني بالاستنجاء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئه الاستجمار. هل يشترط الجمع بين الماء والحجارة؟ قال المؤلف رحمه الله: ويجزئه الاستجمار، يعني يكفي الاستجمار. فلو أنه اكتفى بالاستجمار عن الماء مع وجود الماء فإن هذا مجزئ. هل هو مجزئ في كل حال؟ الجواب لا. قيد المؤلف رحمه الله فقال: يجزئه إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يتجاوز موضع العادة. ولهذا يمكن القول بأن الاستجمار، وهو كما هو معلوم نوع إزالة نجاسة، أليس كذلك؟ هل يجزئ في إزالة كل النجاسات؟ لا، لا يصح الاستجمار، أو لا يجزئ الاستجمار إلا في طهارة فرج أصلي يخرج حال الخنثى. قولنا أصلي من خارج من السبيل غير متجاوز للمكان المعتاد. إذن هذه ثلاثة قيود: أن يكون من فرج أصلي، ثانيا أن يكون من خارج منه. ولهذا لو أصاب قبل الإنسان مثلا نجاسة غير خارجة منه، ففي هذه الحالة لا يجزئ الاستجمار، ولا بد من الماء، ولا بد من الماء. ثالثا ألا يتجاوز قدر الحاجة، أو عفوا ألا يتجاوز قدر المعتاد، فإذا تجاوز الخارج القدر المعتاد كأن يصيب طرف الفخذ أو ما شابه ذلك، فهذا المتجاوز للقدر المعتاد لا تجزئ فيه الاستجمار، لا يجزئ فيه الاستجمار، وإنما لا بد فيه من الاستنجاء. والخلاصة أن الاستجمار لا يجزئ إلا مع هذه القيود الثلاثة السابقة. نعم. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إجزاء الاستجمار وفق الضابط الذي سبق معنا، ذكر شروط الاستجمار المجزئ، ذكر شروط الاستجمار المجزئ، وهذه الشروط منها ما هو متعلق بالمستجمر به، ومنها ما هو متعلق بفعل الاستجمار، منها ما هو متعلق بالمستجمر به، ومنها ما هو متعلق بفعل الاستجمار. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمستجمر به، فقال: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها. مثل ماذا؟ مثل الخشب أو الخرق، وكذلك الاستجمار بالمناديل في مثل عصرنا. يشترط لما يستجمر به 3 شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، لأنه إذا كان نجسا في نفسه كيف يزيل النجاسة عن غيره. ثانيا أن يكون مباحا، فلا يجوز الاستجمار بشيء مغصوب مثلا أو محرم، استجمار مثلا بالذهب أو الفضة. ثالثا أن يكون منقيا، فما لا يحصل به النقاء لا يجوز الاستجمار به. وسيأتي معنا ضابط الإنقاء بعد قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف تحققت فيها الشروط، هي طاهرة ومنقية ومباحة، لكن لا تجزئ في الاستجمار، فلا يجزئ الاستجمار بعظم ولا روث حتى ولو كان العظم أو الروث طاهرين، وكذلك لا يجزئ الاستجمار بطعام حتى ولو كان طعاما لبهائم، وذلك لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء طعام إخواننا من الجن. قال المؤلف رحمه الله: ومحترم، مثل كتب العلم. قال المؤلف رحمه الله: ومتصل بحيوان، كذلك لا يجزئ الاستجمار بمتصل بحيوان مثل ذيل الحيوان أو ما شابه ذلك. نعم سام شيخ، نعم، لو أنه خالف فاستجمر بأحد هذه الأشياء فاستجماره غير صحيح، يعيد الاستجمار أو يستنجي. نعم. ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، لأن الاستنجاء بالاستجمار بهذه الأشياء محرمة، وما دام أنها محرمة فلا يصح الاستجمار بها ولا يحصل رفع حكم النجاسة، رفع حكم النجاسة، لأن الاستجمار يرفع حكم النجاسة ولا يزيل النجاسة كما سيأتي. قال: ويشترط، هذه الشروط متعلقة بفعل الاستجمار، أما السابقة الشروط 3 السابقة متعلقة بالمستجمر به، وهنا سيذكر المؤلف شروط الاستجمار نفسه، فقال: ويشترط 3 مساحات، يشترط 3 مساحات، فلا يكفي أقل من 3 مساحات حتى ولو حصل الإنقاء بها، لو أنه حصل الإنقاء بمسحة أو مسحتين فلا يجزئ، بل لابد من 3 مساحات على الأقل، ولا بد أن تكون هذه المساحات شاملة لجميع المحل، بمعنى لو أنه مسح بعض المحل بمسحة ثم استخدم حجرا آخر في جزء آخر فهذا يعتبر مسحة واحدة، لابد بالثلاثة أن تعم جميع المحل. والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: منقية، أن تكون هذه الثلاث مساحات منقية. وها هنا يأتي سؤال: ما ضابط الإنقاء؟ ما ضابط الإنقاء؟ والجواب أن الإنقاء في الاستجمار يختلف عن الإنقاء في الاستنجاء بالماء. أما الإنقاء في الاستجمار فضابطه أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، أو بعبارة أخرى ألا يبقى شيء يمكن إزالته بالاستجمار. أما إذا بقي شيء لا يمكن إزالته إلا بالماء فهذا معفو، هذا معفو عنه. أما ضابط الإنقاء بالنسبة للماء فهو أن يعود المحل كما كان. ضابط الإنقاء في الاستنجاء بالماء أن يعود المحل كما كان. وبالمناسبة المؤلف رحمه الله قال: يشترط في الاستجمار ثلاث مساحات لحديث سلمان كما قلت. أما إذا استنجى بالماء فعلى المذهب لا بد من سبع غسلات. إذا استنجى بالماء فعلى المذهب لا بد من سبع غسلات، وسيأتي تفصيل هذا معنا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. طيب، لو أنه لم يحصل النقاء بثلاث مساحات، يزيد حتى يحصل النقاء خمس أو سبع أو أكثر حتى يحصل النقاء المعتبر. قال المؤلف رحمه الله: ولو بحجر ذي شعب، يعني لو كان الحجر له شعب ثلاثة أو أربع فمسح بكل شعبة جميع المحل فإنها تقوم مقام ثلاثة أحجار، فإنها تقوم مقام ثلاثة أحجار. نعم. ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر، يعني إذا زاد عن ثلاث، مثلا حصل النقاء بأربع فإنه يسن أن يزيد خامسة ليقطع على وتر، أو حصل النقاء بست فإنه يسن أن يزيد سابعة ليقطع على وتر. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. نعم، هذا هو الحكم، أنه يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. وكذلك يستثنى أمور أو يستثنى أمران. فالذي لا يجب الاستنجاء منه الريح كما ذكر المؤلف، ثانيا الخارج الطاهر، الخارج الطاهر لا يجب الاستنجاء منه. ومثاله لو أن المرأة ولدت ولادة عارية عن الدم فالولد خارج طاهر لا يجب الاستنجاء منه، وكذلك المني طاهر لا يجب الاستنجاء منه. لو أنه بعد الاغتسال خرج قليل شيء قليل فإنه لا يجب الاستنجاء منه لأن المني طاهر. ثالثا النجس الذي لا يلوث المحل، كما لو خرج منه حصات أو نحوها لم تلوث المحل، فهذه الأشياء الثلاثة لا يجب الاستنجاء منها. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. وهذا يجيب عن سؤال ربما يسأله بعضكم: لماذا قدم المؤلف أحكام الاستنجاء على أحكام الوضوء والغسل مع أن الاستنجاء نوع من أنواع إزالة النجاسة، نوع خاص من أنواع إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ ومع ذلك بدأ المؤلف بالاستنجاء ثم تطرق لأحكام الوضوء والغسل ثم التيمم ثم عاد مرة أخرى إلى باب إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ لأن الطهارة رفع حدث وهو مقدم وإزالة خبث. فالجواب أن المؤلف إنما قدم الكلام في أحكام الاستنجاء مع أنه أخر باب إزالة النجاسة لكون الاستنجاء شرط قبل الوضوء إذا خرج ما يوجبه، يعني لا يجوز أن الإنسان يتوضأ ثم بعد الفراغ من الوضوء أن يستنجي حتى وإن لم يمس المحل. أما لو كان عليه نجاسة في غير السبيلين أو في السبيلين من غيرهما، في السبيلين من غيرهما، فإنه يجزئ تأخير إزالتها بعد الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. والدليل على ذلك حديث المقداد رضي الله عنه في المتفق عليه في شأن المذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ، فقدم غسل الذكر على الوضوء. هذا هو المذهب. نعم. باب السواك وسنن الوضوء. هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام السواك. والسواك يطلق على العود الذي يتسوك به وعلى فعل الاستياك، وعلى فعل الاستياك. أما المسواك فإنه لا يطلق إلا على العود نفسه دون الفعل. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. ذكر في هذا الباب شيئا من أحكام السواك وأحكام سنن الوضوء، وكذلك ما يلحق من الكلام على الادهان والاكتحال والاختتان وغيرها. وإنما ذكر أحكام السواك في هذا المحل لكون السواك سنة من سنن الوضوء. نعم. التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: التسوك هذا مبتدأ وخبره قوله بعد مسنون. التسوك يعني فعل الاستياك بعود، ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى العود بشجرة ما، سواء كان من عود الأراك أو من غيره، بعود. ثانيا لين، ولم يقل المؤلف رطب. وهل ثمة فرق بين قوله لين وقوله رطب؟ الجواب نعم، لأن اللين يشمل ما كان رطبا في أصله وما كان يابسا ثم لين بالماء ونحوه. قال: بعود لين ثالثا منقن، يعني يحصل به المقصود من التنقية، غير مضر، لأن من الأعواد ما يكون مضرا على اللثة أو على الفم، لا يتفتت، لأن الذي يتفتت لا يحصل به المقصود أو كمال المقصود من التنقية. لا بإصبع وخرقة، يعني لا يحصل أو لا تحصل السنة باستخدام الإصبع والخرقة. هذا هو المذهب، أن من نظف أسنانه بإصبعه أو بخرقة أو مثلها المناديل فإن هذا الفعل لا تحصل به السنة. والإمام ابن قدامة صاحب المغني من الحنابلة رحمه الله يرى أن السنة تحصل باستخدام الإصبع بقدر ما حصل من التنقية. أما المذهب فإن الاستياك المسنون لا يحصل بالإصبع أو الخرقة ونحوهما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه فقال: مسنون في كل وقت، يعني يسن له أن يستاك في كل وقت، هذا هو الأصل. نعم ثمة ما يستثنى من الأحوال والأوقات من السواك، فلا يقال للإنسان يسن لك الاستياك في مجالس العلم مثلا. فإن قلت: وما هو الدليل على مشروعية السواك في كل وقت؟ فالجواب: من ذلك ما في السنن، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث عام ولم يخصص بوقت من الأوقات ولا فعل ولا حال من الأحوال. يعني أفاد الحديث أن السواك في الأصل في كل وقت يحصل به مرضاة الرب سبحانه وتعالى، وما كان هذا شأنه فإنه مسنون. قال المؤلف رحمه الله: لغير صائم بعد الزوال. يستثنى من استحباب السواك وسنيته في كل وقت حالة الصائم بعد الزوال. فالصائم قبل الزوال يباح له السواك، أما بعد الزوال فعلى المذهب أن السواك في حقه محرم، عفوا، أن السواك في حقه مكروه، أن السواك في حقه مكروه. فإن قلت: وما هو الدليل على ما ذهب إليه من كراهية الاستياك بعد الزوال؟ فالجواب: ما جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه: استاكوا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة هي أول النهار والعشي آخر النهار، لكن هذا الأثر فيه ضعف. كذلك ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف من الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. قالوا: والخلوف إنما يحصل تغير رائحة الفم بعد الزوال، فيكره للصائم أن يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير الثمن. نعم، يعني يتأكد الاستياك في هذه الأحوال الثلاثة، وثمة أحوال غيرها، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أحوال أو ثلاثة أمور. قال: عند صلاة، فالسواك في حق من أراد الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا، مستحب استحبابا مؤكدا، وذلك لأنه قد جاء فيه النص الخاص، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب. ها هنا سؤال من أحد الإخوة: هل من يستخدم الفرشاة والمعجون يصيب السنة، سنة الاستياك؟ الجواب: على قول ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني بأن السواك أو السنة تحصل بالسواك بالإصبع بقدر ما يحصل به من الإنقاء، فيقال إن كل شيء يحصل به الإنقاء يحصل بقدره من فعل السنة بقدر ما حصل به الإنقاء، ومن ذلك استخدام الفرشاة. أما على المذهب فلما قيدوا بالعود كأن الأقرب والله أعلم أنه لا يحصل به السنة عندهم، كأن الأقرب والله أعلم أنه لا يحصل به السنة عندهم. ولو قيل بأن العود يمكن بأن الفرشاة يمكن أن تقاس على العود لم يكن بعيدا، لكن في الحالة الأولى ما قول ابن قدامة هذا واضح أنه تحصل به السنة. ولا شك أن الإنسان إذا تيسر له استخدام العود فهذا أفضل، أما إذا لم يتيسر له فلعله أن يصيب السنة بما يحصل به الإنقاء، لكن لا ينبغي أن يكتفي بغير العود عنه. قال المؤلف رحمه الله: متأكد عند صلاة. وقلنا إن الدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال: وانتباه، يعني إذا انتبه من نوم ليل أو نهار يستحب له السواك. ومما يشهد لذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتغير فم. كذلك يستحب السواك عند تغير رائحة الفم لأنه يقطع الأذى. ويشرع أيضا السواك في غير هذه المواطن، مثلا عند الوضوء، وإحدى روايات الحديث السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل وضوء. وكذلك يشرع السواك عند دخول المنزل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها وغير هذه المواطن. نعم. نعم. نعم. فيلحق به غيره، وإلا قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شاص فاه لا لأجل انتباه من النوم، وإنما لأجل قيام صلاة الليل. نعم. ويستاك عرقا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم السواك ومواضع تأكده ومواضع كراهته ذكر كيفيته فقال: ويستاك عرضا. عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم. يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. بيده اليسرى، السنة على المذهب أن يكون الاستياك بيده اليسرى لأنه نوع من إزالة الأذى. ويكون السواك على أسنانه وعلى لثته وكذلك على لسانه في هذه المواطن أو الأماكن الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. السنة أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ بالأسنان في جانب فمه الأيمن ثم يبدأ بجانب فمه الأيسر، أو يثني بجانب فمه الأيسر كما سبق معنا في القاعدة من ذلك المبنية على حديث عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن الحديث. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدهن غبا. ومعنى الادهان غبا يعني أن يدهن يوما ولا يدهن يوما، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، لحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. ويكتحل وترا، وقد جاء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث فيه ضعف. وقول المؤلف رحمه الله مع الذكر يعني أنها تسقط عند النسيان، وهذا مثال من الأمثلة القليلة التي تسقط فيها الواجبات المطلوب فعلها مع النسيان، وذلك لأن اغتفار في المنهيات مع النسيان، الاغتفار في المخالفة في المنهيات مع النسيان كثير، أما الاغتفار في ترك الواجبات فهذا قليل جدا. ومن أمثلته هذه المسألة على المذهب أنه تجب التسمية في الوضوء، لكن إذا نسي فإنه لا شيء عليه. وكذلك في حكم الوضوء الغسل والتيمم، فيجب عليه التسمية قبلهما وتسقط التسمية مع النسيان. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الختان. ووقت الوجوب هو عند البلوغ، وقت الوجوب هو عند البلوغ، ويسن قبل ذلك ويكره من ولادته إلى اليوم السابع. فمن اليوم السابع وقبله يكره الختان على المذهب، وبعده إلى البلوغ مستحب، وعند البلوغ يجب الختان. قال المؤلف رحمه الله: ما لم يخف على نفسه. فإذا خاف على نفسه فإن الختان حينئذ مع هذه الحالة غير واجب. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق القول فلم يقيد الختان بالذكور ولا بالإناث، وذلك أن الختان على المذهب واجب عند البلوغ في حق الذكور والإناث جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أما تقصير الشعر فهذا لا يسمى قزعا، وإنما القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وحكمه هو الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنن الوضوء. فسنن الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله، أولا قال السواك، وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ثم قال المؤلف ثانيا: وغسل الكفين ثلاثا. وغسل الكفين ثلاثا، وهذا قبل البدء في الوضوء، يعني غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه هذا سنة، فالتقدمة بغسل الكفين ليس من الواجبات، وإنما هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجب في حالة القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وتقدمت معنا هذه المسألة، تقدمت معنا هذه المسألة. أما غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء في غير حالة القائم من نوم ليل ناقض للوضوء حكمه أنه مستحب. قال المؤلف رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فهما مع الوجه عضوا واحدا، لكن يسن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة أو غسل الوجه ثم مضمض واستنشق صح فعله، لكنه خالف السنة، وإنما السنة تقديم المضمضة ثم الاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبالغة فيهما، يعني يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. أما أصل المضمضة والاستنشاق فحكمهما كما سيأتي معنا واجب، أما المبالغة فهي مستحبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، والدليل حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال المؤلف رحمه الله: وتخليل اللحية الكثيفة. وضابط الكثيفة التي لا يرى الجلد من ورائها، لأنه لا تلازم بين الكثافة والطول، قد تكون اللحية قصيرة كثيفة وقد تكون طويلة غير كثيفة. فإذا كانت كثيفة فيسن في هذه الحالة تخليلها، أما إذا كانت خفيفة فالواجب هو غسل الجلد نفسه، ولا يكفي التخليل عن الغسل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصابع كذلك يسن تخليل الأصابع، وهذا قدر زاد على الغسل، أما إصابة المحل بالماء فهو واجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتيامن، يعني البدء باليمين، وذلك في حالة غسل اليدين والرجلين، فاليدان عضو واحد والرجلان عضو واحد، فتقديم اليمنى على اليسرى ليس واجبا وإنما هو مستحب، كما قلنا في حكم تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق جزء من الأنف والفم جزء من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه، كذلك التيامن اليدان والقدمان عضو واحد، فتقديم اليمنى على اليسرى منهما حكمه الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ ماء جديد للأذنين. يجزئ أن يمسح أذناه، أن يمسح أذنيه بما فضل من الماء الذي مسح به رأسه، لكن يستحب له أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال: والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى هي القدر الواجب، أما الغسلة الثانية والثالثة فحكمها أنها سنة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. أما الزيادة على الثلاث لغير داع فهي مكروهة. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الكلام في سنن الوضوء، وبدأ في فروض الوضوء وصفته، ولعلنا نرجع ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم غد إن شاء الله، ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة المتابعين لنا عبر الإنترنت، والأسئلة كثيرة، ولهذا سأكتفي بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، وأعتذر من الإخوة الذين وضعوا أسئلة غير متعلقة بالموضوع لأن الوقت لا يسع الإجابة عنها، ولعل هذا يكون في لقاءات عامة وليس في مثل هذا الدرس. أحد الإخوة يسأل عن مقدار 500 رطل عراقي باللترات، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن القلتين 500 لتر عراقي، 500 رطل عراقي، ويكون ذلك باللترات قرابة 200 لتر، وبعض العلماء يذكر أكثر من ذلك، وقلت لكم بأنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في تقدير القلتين باللترات، وهذا ينبني على خلافهم في تحديد القلتين وفي خلافهم في تحديد الصاع النبوي. وهذا يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن طاهر لا ينجس، المراد هنا أنه طاهر طهارة معنوية بخلاف الكافر، فإن الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون نجس، فالنجاسة في حق الكفار نجاسة معنوية. قال هل يجوز الوضوء للصلاة بنفس الماء ليومين أو ثلاثة وإن لم يخالطه شيء إن كان في دولة لم يتحرك؟ نعم، ما دام أن الماء طهور وهو يغترف منه فإنه يجوز أن يستخدمه ما دام بهذه الصفة. هل يجوز الوضوء من ماء قد اغتسلت به الجنابة؟ سبق معنا هذا أن المستخدم في طهارة كاملة لا يصح الوضوء به، أو لا يصح استخدامه مرة أخرى في الطهارة في وضوء أو في غسل، ما دام استخدم في طهارة كاملة واجبة، وغسل الجنابة المسؤول عنه هو واجب. هل يجوز ارتداء الخف اتقاء البرد؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن حكم مسح الخفين، ولعل الأخت أو الأخ السائل يضع السؤال هناك. قال ما حكم من شك بعدم طهارة الماء من غير يقين؟ قلنا بأن الأصل البناء على اليقين، فإذا كان متيقنا طهارة الماء ثم شك هل أصابته نجاسة أو لا فإنه طهور، وإن كان متيقنا نجاسته وشك في ارتفاع النجاسة هل ارتفعت أو ما ارتفعت فإن الماء على نجاسته حتى يتيقن. وهذه القاعدة الفقهية المشهورة، اليقين لا يزول بالشك، فروعها كثيرة جدا في كل أبواب الفقه. هل موت حشرة صغيرة يؤثر في طهارة الماء؟ الجواب لا. قال أو يقول ذكرتم بأن الماء إذا تغير بغير ممازج ومن أمثلته الملح المائي. لا، ليس الملح المائي غير ممازج، الملح المائي ممازج، لكن قلنا إنه لا يسلب الماء طهوريته لكون أصله من الماء، بخلاف الملح المعدني فإنه يسلب الماء طهوريته إذا تغير به الماء. وقلنا بأنه مكروه، أو الحنابلة ذكروا بأنه مكروه لأنه تغير، لكن لكونه غير ممازج أو لكونه أصله الماء لم يقولوا بأنه يرفع الطهورية، وإنما قالوا بأنه مكروه فقط. يقول إذا وقعت نجاسة على ثوبي وغيرت أي لبست ثوبا آخر هل أكون مخالفا لسنة النضح؟ لا، هو إذا غير الثوب فحقق المطلوب من كونه لا يعني يصلي بثوب النجس أو نحو ذلك. أما كيفية إزالة النجاسة سيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، سيأتي معنا، لأن النجاسة تختلف بحسب نوعها وبحسب المحل الطاهر الذي أصابته. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله عند شرح كلام المؤلف في أحكام إزالة النجاسة. ما معنى ثوب مغصوب؟ المغصوب القصب معروف، وهو أخذ الشيء قهرا بغير وجه حق، فلو أنه غصب ثوبا أو غصب ماء ليس له أن يتوضأ بهذا الماء. قلنا إن الحكم المطلي بالذهب له حكم الذهب، المطلي بالذهب أو مكفت بهما من الآنية له حكم الذهب من حيث الأصل، ولم يستثنى إلا المضبب بهما، إلا المضبب بالفضة فقط لحاجة، إلا المضبب بالفضة فقط لحاجة، هذا هو المستثنى كما ذكرنا. أما الآنية الثمينة أو الفاخرة من غير الذهب والفضة فهي داخلة في كلام المؤلف في أن الأصل إباحتها وطهارتها. بعض الناس له أسنان من فضة أو ذهب، أسنان الفضة أو الذهب إذا كانت لحاجة فهي جائزة. ولهذا لما قطع أنف عرفجة رضي الله عنه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، لكن إذا كان يستغنى عنها بغيرها فلا تجوز. حكم كيف نحكم على ماء الغسالة التي تخلط نجاسة علما أن الماء تغير؟ نعم، ما دام أن هذا الماء وضع فيه ثوب نجس وهو ماء يسير والتغير ظاهر عليه فحكمه أنه ماء نجس. يعني في أسئلة كثيرة ليست معلقة بالموضوع. الأسئلة المتعلقة بالعقيدة لعلها توجه في درس الشيخ عبد الله الناصر. قال: من صور تحول الماء الطهور أن يكون آخر غسلة زالت بها النجاسة. قلنا إن آخر غسلة زالت بها النجاسة إذا انفصلت فهي طاهرة، الماء طاهر لا طهور ولا نجس. أما كونه طاهر فلأن الموضوع ليس فيه نجاسة، أما إذا لم ينفصل فلو قلنا بأنه طاهر لأدى ذلك إلى عدم حصول التطهير به. نعم، أما إذا كان منفصلا قبل زوال النجاسة فحكمه أنه نجس ولا يحكم بنجاسة حتى ينفصل، لأنه لو قلنا بأنه تنجس أنه نجس قبل الانفصال لأدى ذلك إلى منع أو إلى عدم إمكان حصول الطهارة. وقلت لكم بأن هذه المسائل أو التفريعات كلها متفرعة عن القول بأن المياه ثلاثة أقسام، ومتفرعة عن القول بأن الماء إذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أما لو قلنا بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير وأن الماء نوعان طاهر ونجس، عامة هذه التفريعات والمسائل لا ترد على الإنسان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.